بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب القرآن تدبر وعمل، سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 68، الوقفات التدبرية. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. في هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها. ولذلك في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة صادقا بلغها وإن مات على فراشه. فيجوز تمني الشهادة ويجوز سؤال الله الشهادة، ولكن الإنسان لما ينوي نية عليه أن يعزم على العمل الصادق. ثانيا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي هذه الآية أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أبا بكر قد وقف موقف الصدق في بيان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله وحضر أجله، وكذلك لما قاتل المرتدين فقد حفظ الله به بيضة الإسلام. ثالثا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره. فالإنسان دائما يعلم أن الموت أمامه، فيستعد الإنسان لما بعد الموت، ويجهز أهل الخير من يقوم بأمر الديانة. رابعا: والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فجمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب، الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. إذن على الإنسان أن يستغفر من الذنوب وأن يعمل لأداء حق الله تعالى، والاستغفار هو طلب المغفرة وطلب دفع شر الذنب، لأن الذنوب جراحات غائرة يترتب عليها أضرار جسيمة. خامسا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. طبعا الخذلان أيها الإخوة هو الترك والتخلي، فالمرء العاصي إذا خذله الله تعالى تركه لنفسه ولعدوه ولشيطانه. فإياكم الذنوب، فإن الذنوب سبب من أسباب الخذلان، عافانا الله وإياكم من كل خذلان. سادسا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلب الغفران أولا ليستحقوا طلب النصر على الكافرين، بترجحهم لطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب، وفي طلبهم نصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعولون عليها، بل يسندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى. النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بكثرة عدد ولا عدة، والمرء يعد العدة ويطلب النصر من الله تعالى، فيأخذ الأشياء التي تنصره ويبتعد عن الأشياء التي تمنعه من النصر. نعم. سابعا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله المحيط علما وقدرة ثواب الدنيا، أي بأن قبل دعاءهم بالنصر والغنى بالغنائم وغيرها، وحسن الذكر وانشراح الصدر وزوال شبهات الشر. ولما كان ثواب الدنيا كيفما كان لابد أن يكون بالكدر مشوبا وبالبلاء مصحوبا، لأنها دار الأكدار، أعراه من وصف الحسن وخص الآخرة به فقال وحسن ثواب الآخرة. إذن ثواب الآخرة هو أعظم من ثواب هذه الدنيا الفانية، فربنا جل جلاله يحب المحسنين، والإنسان يحسن لأجل أن ينال محبة الله ولأجل أن ينال إحسان الله تعالى. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، انقلبتم على أعقابكم رجعتم عن دينكم، ربيون جموع كثيرة. العمل بالآية، فالإنسان يقرأ الآية يتفهم معانيها لأجل أن يعمل بها. اسأل الله الشهادة بصدق، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فأنت سأل الله تعالى بصدق. ثانيا، استمع لمحاضرة أو اقرأ كتابا عن الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لا بد الإنسان أن يعرف حقيقة الموت، وأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. ثالثا، اقرأ هذه الآية ثم ابدأ بتحديد مشروع حياتك. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. إذن أمر الدنيا وأمر الآخرة بيد الله، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله تعالى بجميع أموره، وأن يسعى للدنيا لأجل الآخرة، وأن يسعى بأعمال خاصة يريد بها الآخرة. التوجيهات، أولا من حكمة الله في نزول البلايا التمحيص والاختيار والاختبار أيضا، فربنا جل جلاله يمحص العباد ويختبرهم في هذا ويختارهم لما عنده من خير الآخرة، وكذلك لتمييز الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثانيا، لا يوصل إلى الراحة، لا يوصل إلى الراحة إلا بقلة الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بقلة النعيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن ما يناله الإنسان من شدة في الحياة وسبب للراحة يوم القيامة. فعلى المرء أن يحتسب كل شيء حتى الأمور البسيطة التي تحصل مع أهله. ثالثا، الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد، والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار نعيم وبهجة، وإما إلى دار عذاب. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم خيرا، وأن يجعل خير أيامنا وأيامكم يوم نلقاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.